ومن يعتصم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام على رسولنا صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضينا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.